تعرف يعني ايه البول مفتوح؟ اه مش فاهم احنا فين صحيح. انت عندكم ما في الا مطاعم مغلقه اصلا مش مفتوحه. البول مفتوح انك تدخل بيقول بيكتبوا كده تهيجا للمشاعر اكل الى الاشباع كل كيفما شئت. فتدخل بتدفع مثلا دراهم معدودة 10 دراهم 20 درهم وتأكل كيفما شئت أمامك مائدة عليها ما لذ وطاب. فعلا المفروض كلنا نخش الجنة مفتوحة. لا في أخ دخل ما طلعش. كان معي في المطعم الأخ الفلبيني قال له ما في بابا ما في الجنة مفتوحة في إيش أنت في إيش بابا شر ما هو مش فكرين إن الواحد طاقته إن يكون فرخة واحدة وهذا عمال يرمي العظم وياتي. الرجل جاء والله قال له سنغلق خلاص ما الغرض المقصود إنه أصلا لا يحدد لك الكلام. تدخل تدفع 20 درهم وتأكل ما شئت ما شئت. لكن هم بيعولون ما أزيه يعولون إن طاقة المرء ممكن توصل فرق. لكن جاءه هذا النادر هذا الرجل لا يقف وما حد يستطيع يوقفه. لذلك أنا أعرف خذاني أكثر مرة في مطعم قال له خلاص انتهي من قبل أن ندخل قال له ما في مفتوح انتهي والله كأنه اشتهي قال له ما شطبنا والله العظيم. فالغرض المقصود هذا الباب مفتوح ما في الكم غير معلوم. فالكم غير معلوم دلالة واضحة على أن كما قلنا فيها جهالة. الفوائد المستنبطة خلينا بقى في الفوائد المستنبطة حتى ننتهي. الفوائد المستنبطة هذا الحديث العظيم فيه رد على القرآنيين من وين؟ ها؟ قال الله جل وعلا وأحل الله البيع يبقى كل بيع حلال. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال من وين بقى هنعلم ان الملمس حرام ولا ده حرام؟ نسون رد قاطع على القرآنيين انا وانما حرم رسول الله كما حرم الله انا واني قد اوتيت القرآن مثله معه. طيب الفائده الثانيه الاصل في نهي التحريف ما لم تات قرينه فصرفت. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الراوي أنا مش عيد عن غيره نهى النبي صلى الله عليه وسلم لذلك حدث الإجماع على التحريم نهى والأصل نهي التحريم. وأيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن شيء فإيش فانتبه لا تفعل. فإذا الثالثة تفسير الحديث يكون بالحديث هذا أولى التفاسير. لذلك عندنا قاعدة عريضة في هذا الباب كثير من المبتدع الضالة لو أتونا بقول غريب إيش يقول؟ يقول وقد قال فلان وفلان نقول له طب قال الصاحب هذا قال النبي هذا يفر لأن هذا هو الميزان العدل الذي نرد كل اختلاف إليه وما اخترتم فيه فحكمه إلى الله. طيب الفائدة الرابعة النهي عن الظلم وتحريم وهذا مقصود لذاته بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة ربناها عن الظلم بذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الظلم بذلك. وقال الله جل في علاه وما ربك بظلام للعبيد وقال الله جل وعلا ان الله لا يظلم الناس شيئا وقال الله جل في علاه ان الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. الفائدة الخامسة وهي الأخيرة النهي عن كل بيع فيه غرر وجهالة أو فيه مقامرة أو فيه مقامرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.